www.maradona.com. يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدي وناس حلوين وناس وحشين وبتعدي يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدي وناس حلوين الجرح منهم الجرح منهم مش بيعدي يفضل يألم في القلوب ألم السنين يفضل يألم في العيون دمع الحزين يفضل يألم في القلوب ألم السنين يفضل الجرح منهم الجرح منهم. موقع مهرجانات.com.